بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فدرس هذا اليوم هو الدرس الثالث من دروس برنامج التأصيل العلمي، ولدينا فقرة وهي ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، و هل هي بالنص أو بالاختيار مع الاستدلال والترجيح. وهذه المسألة تابعة لمسألة الإمامة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المسألة، مسألة الخلافة، أمر متفق عليه، ليس فيه خلاف. ولهذا يقول الطحاوي: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر إلى آخره. وقد اختلف أهل السنة والجماعة هل كانت خلافة الصديق رضي الله عنه بالنص أو بالاختيار، والخلاف في هذا ضعيف، والصواب أنها بالاختيار، يعني باختيار أهل الحل والعقد. ولكن الحسن البصري يذكر عنه وعن جماعة من أهل الحديث أنها ثبتت بالنص الجلي أو بالنص الخفي والإشارة، ولكن الجمهور على أنها باختيار أهل الحل والعقد. ومما احتج به من قال بإثباتها بالنص حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا قالوا إنه النص على إمامة أبي بكر، والحقيقة هذا ليس بنص كما ترى، هو إشارة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الخليفة بعدي هو أبو بكر. وأيضا مما احتج به حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وهذا الحديث أيضا ليس بظاهر في أن أبا بكر رضي الله عنه هو المنصوص عليه بالخلافة. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وهذا الحديث في صحيح مسلم وأيضا في البخاري. وهذا الحديث أيضا يدل على أنه لم يكن هناك كتاب ولا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على أفضلية أبي بكر وأنه هو الذي يكون بعده، وإرشاد منه صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم بأقواله وأرشدهم بأفعاله، حيث جعله يصلي ينوبه في الصلاة، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد الله. فهذا الحديث من هذا الباب وليس فيه النص الصريح، وإلا فلم يكتب عليه الصلاة والسلام كتابا، وإنما بيّن أن المسلمين لا يمكن أنهم يرضون بغيره، وهذا يدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وعلى معرفته بأبي بكر، وعلى معرفته بأن المسلمين يدركون فضل أبي بكر. وأيضا احتج بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، وأحاديث التقديم في الصلاة مشهورة معروفة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى إنه رجع في ذلك، يعني قيل له إن أبا بكر رجل أسيف فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس مدة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رواها أهل الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وهذا يدل على أن هذه الرؤيا وقعت، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم على المنبر لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وهذا أيضا إشارة واضحة على محبته لأبي بكر وعلى تفضيله لأبي بكر، ولكن ليس فيها النص الصريح. كذلك روى أبو داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث فيه الإشارة إلى خلاف الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر علي لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين ولم تنتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك، وإن كان هو الخليفة رضي الله تعالى عنه علي بعد استشهاد عثمان. وهذا الحديث فيه كراهة النبي صلى الله عليه وسلم، الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الميزان، فكأنه والله تعالى أعلم تعبيره أن هذه الفتن التي وقعت بمقتل واستشهاد عثمان رضي الله عنه، ثم الخلاف والذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأدلة. وجاء أيضا حديث سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو يؤتي الملك من يشاء. هذا الحديث حديث سفينة مشهور، رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في إثبات الخلافة للأربعة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالرؤيا التي في حديث أبي بكر التي لم يذكر فيها علي هي رؤيا وليس فيها ذكر الخلفاء وليس فيها إخراج علي عن هذا، وإنما هي رؤيا، ولكن تلك الرؤيا لم يذكر فيها علي نظرا لأنه لم يحصل فيه في زمنه الاجتماع مثل ما حصل الاجتماع في زمن عثمان وقبله عمر وقبله أبو بكر، فحدث الاجتهاد والخلاف بين الصحابة الذي نتج عنه انقسام المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين فئتين عظيمتين، معناه أن الأمر عظيم، وهو الاختلاف الذي حدث في زمن علي رضي الله عنه، ولا شك أن الحق مع علي، ولهذا هو مجتهد ومصيب، وهو أقرب إلى الحق، وهو أولى الطائفتين بالحق. ومعاوية رضي الله عنه ومن معه هو مجتهد مخطئ ومعه حق، ولكنه أدنى من الحق الذي مع علي، ولكن أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله عنه. ولهذا الذي قاتل الخوارج هو علي رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وحديث السفينة السابق خلافة النبوة 30 سنة دليل صريح على إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه، وأنه زمنه زمن خلافة نبوة. والحمد لله هذه الأمور واضحة ومجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها إلا الخوارج والإباضية والروافض وبعض المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فلله الحمد أمرهم واحد وعقيدتهم واحدة. هذا يعني هذه النصوص التي سمعتموها احتج بها من قال بأن خلافة أبي بكر نص، وقد رأيت يا أخي الكريم أن هذه الأحاديث ليس فيها النص الصريح الذي فيه أنني عهدت بالخلافة بعدي إلى أبي بكر أو نحو ذلك. أما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بالنص الصريح، حديث عبد الله بن عمر لما حضرت عمر وقيل له استخلف يا عمر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. وهذا لفظ أحمد، رواه أحمد في المسند، والحديث أصله في البخاري. فقوله وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير من، هذا صريح في أن عمر أدرك وهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر، ويعلم أنه لم يستخلف عليه الصلاة والسلام. ومما أيضا احتج به أن عائشة رضي الله عنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، فقالت أبو بكر، قيل لها ثم من بعد أبي بكر، قالت عمر، ثم قيل لها من بعد عمر، قالت أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فقول السائل من كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستخلف لو استخلف، يسألون عائشة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف لعلمت رضي الله عنها وهي أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى أبي بكر. ولهذا قال أهل العلم الظاهر والله أعلم أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر واشتهر الأمر، لكنه أراد كتابته كما في الحديث السابق ادعي لي أبا بكر وأخاك أباك وأخاك فلأكتب كتابا حتى أكتب لأبي بكر كتابا. وهذا يعني الأمر أراده وعزم عليه ثم تركه صلى الله عليه وسلم، وقال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد بكتابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد الله، وعزم صلى الله عليه وسلم على أن يكتب عهدا بذلك، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن أبا بكر رضي الله عنه خلافته ثبتت باختيار أهل الحل والعقد. ولهذا لما اجتمع المهاجرون والأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يعني يتحاورون في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر في خطبته لأبي بكر بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في ذلك أحد، ولم يقل أحد من الحاضرين إن غير أبي بكر أولى وأحق بالخلافة، ثم إن الجميع بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه، لكونه ظن ظنا وهو أنه يكون أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين، وهذا لا يمكن تحقيقه ولا يمكن البقاء به ولا استمرار الحكم به، فإنه لا بد أن يكون القائد واحدا. وهذا مما يعني غلط فيه سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولم يتابع على هذا الغلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع الاثنين فاقتلوا الآخر منهما، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يبايع الاثنين وأنه يجب أن يكون البيع لواحد. فقول سعد رضي الله عنه هو مما يعني فاته الصواب فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحسن البصري ينقل عنه أنه جعل خلافة أبي بكر بالنص، وهذا يعني رواه ابن بطة عن الحسن أنه قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أوا في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه له، وكان أتقى لله من أن يتوثب عليها. فحقيقة هذا فيه نظر، هو لا يتوثب عليها، ولكن المسلمون الصحابة أجمعوا على مبايعته، ومن كان بهذا الشأن فإنه يجب عليه، وقد فعل رضي الله عنه فقبل ذلك وبايعه المسلمون وصار خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل أبي بكر الصديق كثيرة جدا، ويمكن أن نذكر بعضها، منها حديث عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة، قال من رجال، قال أبوها، قل ثم قال عمر ثم عمر. وأيضا مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، مناقب أبي بكر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وشرفه وفضله في الكتاب وفي السنة ظاهر، وقد أجمع المسلمون على أفضليته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مسألة التفضيل غير مسألة الخلافة، فمسألة الخلافة بالإجماع الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأما مسألة التفضيل فبالإجماع أيضا أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وحدث بعد ذلك خلاف هل عثمان أفضل أم علي أفضل، فثلث قوم بعثمان وسكتوا، وثلث قوم بعلي وربعوا بعثمان وهم قلة، ولكن جماهير أهل السنة والجماعة المتقدمين على تقديم عثمان على علي. وأما أهل السنة والجماعة المتأخرون فكلهم قد أجمعوا قاطبة على أن تفضيلهم في الفضل، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فثلثوا بعثمان ثم ربعوا بعلي رضي الله عنهم أجمعين. وبعد إثبات الخلافة لأبي بكر ننتقل لثبوت الخلافة لعمر، لكن قبل ذلك كيف كان الأمر حتى ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ الجواب أن الصحابة من المهاجرين والأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا يعني تشاورون، فقال بعضهم منا أمير ومنكم أمير، هذا قاله من قاله من الأنصار، وهذا غلط. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر ليتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ كلام، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني المهاجرون هم الأمراء والأنصار هم الأعوان. فقال حباب ابن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. هذا كلام أبي بكر، يقول بايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك. فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فهذا شأن خلافة أبي بكر، ولهذا تعتبر ثبتت بإجماع أهل الحل والعقد وباختيار أهل الحل والعقد لأبي بكر رضي الله عنه، وليس بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا نص ثابت في هذا، وإنما إشارة ودلالة كما تقدم ذكره. ثم نثبت الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، فإنه قد عهد بالخلافة إلى عمر قبل وفاته، وكذلك باتفاق الأمة بعد أبي بكر على عمر، فالأمة متفقة والصحابة كلهم اتفقوا على أن الخليفة بعد أبي بكر هو عمر، ولهذا لما عهد إليه بالخلافة ثم توفى الله أبا بكر أجمع المسلمون على مبايعته بعهد أبي بكر، ولهذا في الحديث السابق قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يريد أبا بكر، يعني أنه استخلف عمر وأخذ البيعة على الناس وأخذ له البيعة من الناس. وفضائل عمر كثيرة جدا جدا وسبق بعضها، ومن ذلك حديث إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقد قال صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر ابن الخطاب منهم، ومعنى محدثون أي ملهمون. وفضائل عمر كثيرة جدا. ثم نثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك أن عمر جعل الأمر شورى في ستة، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه المجوسي فعثمان رضي الله عنه تمت بيعته باختيار أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، فقد أجمع أهل الشورى الستة على اختيار عثمان، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن من قبل أبي لؤلؤة المجوسي فإنه تقدم ليصلي بالمسلمين كما هي عادته رضي الله عنه، وكان يسوي الصفوف، فيقول عمرو بن ميمون بين إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، هذا أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله الذي نحر نفسه، وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يقول عمرو ميمون فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة جاء فيها أنه قرأ الكوثر وإذا جاء نصر الله، فلما صرفوا قال ابن عباس انظر من قتلني، فجعل ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، إلى أن قال بعد ذلك يعني يجمع المسلمين، والقصة طويلة وهي في الصحيحين، وأوصى بالمسلمين خيرا وأوصى الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قبل ذلك لما قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. إذن هؤلاء أهل الشورى: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء يقال لهم أهل الشورى. قال فيهم عمر: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين. وقال: يشهدكم عبد الله ابنه، عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، الله أكبر، كهيئة التعزية له، فإن صابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن من عجز ولا خيانة. يقول يعني رضي الله عنه لهؤلاء الستة: إذا قدر أنكم اخترتم سعدا، سعد بن أبي وقاص، فالحمد لله فهو أهل، وإذا لم يقدر أنكم اخترتموه فكل من تم عليه الاختيار فليستعن به، يعني ليجعله معه دائما، فإنه يعني رجل ينفع المسلمين وذو نفع عظيم. فهو أراد بهذا يعني بيان فضل سعد والاستفادة من علمه ومن إمارته ومن ولايته. لو تأمر على جيش أو تأمر على ناحية فإنه يعني ينفع بإذن الله ويكون في محله. قال: فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، يعني أنه أهل المقصود. فلما فرغ من دفن عمر بعد هذا رضي الله عنه وأرضاه، لما يعني فاضت روحه وفرغ من دفنه، اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي رضي الله عنه. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال السعد بن أبي وقاص: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. شوف يعني الصحابة رضي الله عنهم ليسوا حريصين على الولاية، حتى يعني يقول لهم عبد الرحمن بن عوف: أي واحد منكم بيتبرأ يقول والله أنا ما أتولى، لو إيش ما أتولى على الناس، أنا فكوني، أنا أريد خلاص. يقول: أي واحد يتبرأ من هذا الأمر نجعله إليه خلاص، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، يعني أنا أتولى الأمر، أبحث عنكم وأسأل عنكم، والله علي ألا آل عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلا، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأيضا فيه رواية عن حميد بن عبد الرحمن رحمه الله أن المسورة ابن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن الرهط الذي أن الرهط الذي الذين ولاهم عمر، يعني جعل الأمر فيهم شورى، اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم. الله أكبر. عبد الرحمن بن عوف تعب تعبا عظيما للسؤال والتحري. انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا، فدعوتهما فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادعوا لي عليا، فدعوته فنجاه حتى بهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادعوا لي عثمان، فدعوته فنجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، وأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجر وأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن بن عوف، ثم قال: ما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار ومراء الأجناد والمسلمون. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا شأنهم وهذا حالهم. والمقصود أن خلافة عثمان ثبتت بإجماع، خلافة عثمان رضي الله عنه ثبتت بالإجماع. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني عابهم. لماذا؟ لأن عبد الرحمن جمع الآراء كلها واستطلع ما عند الناس في فضائل هؤلاء الستة حتى استقر أمر المهاجر والأنصار على أن عثمان أفضل. ولهذا من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار. هذا في من ناحية التفضيل. أما الخلافة فبالإجماع أن الخليفة عثمان ثم علي. وبهذا تعرف أن هذه الطريقة التي سلكها عمر طريقة عظيمة، وهي استخلاف، لكنه جعل الاستخلاف محصورا في ستة. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا يخالف ما عليه أهل الديمقراطية أو أهل المناهج الأرضية، وبعض الناس وبعض المنحرفين يحاول أن يعني يجعل هذا الذي جرى بين الصحابة يسميه انتقال السلطة بأنها تعتمد على رأي الأمة. يقولون هذا رأي الأمة واختيار الأمة، والحقيقة أن هذا غير صحيح، بل هذا رأي أهل الحل والعقد، هذا رأي أهل الحل والعقد، وهذا أيضا بولاية العهد. فخلافة عمر بولاية عهد، وخلافة عثمان بولاية عهد إلى ستة، فتم الاختيار من بينهم اختيار عثمان. فليس هذا استقراء ل يعني رأي الأمة كما يقول بعضهم واختيار الأمة، ويجعلون الأمة هي من هب ودب من هؤلاء يسمونهم الديمقراطيين والشوريين. ومعلوم أن الشورى عند الصحابة غير الشورى عند هؤلاء المتأخرين. فالشورى عند الصحابة إنما يستشار أهل الشأن وأهل العلم وأهل الخبرة وأهل الدراية، وليس عموم الناس. واختيار أبي بكر رضي الله عنه ليس استقراء، لم يستقرئ أحوال الناس، لأنه يعلم فضل عمر. ولهذا أصول الديمقراطية تتنافى مع طريقة الخلفاء الراشدين. الديمقراطية لا تعتد برأي ولي الأمر كأبي بكر، ولا يرون له قيمة. فهذا يعني شيء مهم جدا أنك تنتبه له، وهو أن الديمقراطية تقول رأي الحاكم ملغي، اختيار الحاكم ملغي، لابد الأمة كلهم حتى البقال والأعرابي والحضري والأمي والكاتب والجاهل والعالم كلهم سواء. ولهذا لو اختار الحاكم أحدا وولى العهد من بعده له، ولاه العهد للخلافة من بعده، يقول هذا لا يناسب الديمقراطية. فإذا عرفت هذا عرفت أن طريقة الخلفاء الراشدين تبطل الدعوة الديمقراطية. وأما البيعة لعثمان إجماع أهل الشورى الستة، وعموم الناس لم يستشاروا في اختيار عثمان، إنما استشيروا في معرفة ما لديهم من علم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان وعن علي، وليس لأخذ رأيهم في اختيار الحاكم، لأن عمر نص على هؤلاء الستة وأنها لا تعدوهم الخلافة، فقد رشحهم ولي الأمر السابق وهو عمر، ولم يرشحهم الناس، ولم يرشحهم الناس. فهذا يبين لك يعني خيبة من يحاول إلحاق الديمقراطية وتزيينها أمام الناس بأنها تتوافق مع الإسلام. ثم عمر قالوا له: أوصي استخلف، ولو كانت هذه الأمور تتماشى مع الديمقراطية ما صلح أن يقال له أوصي ولا استخلف. فالذين يسيرون على طريقة العلمانية والليبرالية بمحاولة جلب النظم الغربية الديمقراطية، أو كذلك الذين يسيرون على طريقة المعتزلة ممن لاحق بركبهم من العقلانيين، أو من يسير على طريقة الخوارج، كل هؤلاء مخالفون لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في طرق انعقاد البيعة. فطرق انعقاد البيعة باختيار أهل الحل والعقد وليس من هب ودب، والثاني بولاية العهد أو بأمر يقع بعد الصحابة وهو التغلب والقهر. فلا بد من التنبه لهذا حتى لا يلتبس علينا أمر هؤلاء المفتونين. اللهم صل على محمد. فيها ما يسمى بالجمهوريات، وهي التي تتبع النظام الديمقراطي. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول في كما في مجموع الفتاوى في تقرير له، يقول منهم من ينزع بآية وأمرهم شورى بينهم، لكن يقول الشيخ لكن متى كان معناها أنها جمهورية؟ ديدنهم يتعلقون بما يناسب بدعهم في أمور الأحكام وفي الأمور الواقعة من الصناعات الجديدة، وليس هو المراد. ثم قال في مسألة التصويت والانتخابات، لما ذكر الفقهاء في مسألة اختيار المؤذن، قال الذي يختاره الجيران، قال مبني على أن الأكثرية مرجح، وهو كذلك في الجملة لا بالجملة، في الجملة لا بالجملة، يعني ليس في كل الأحوال. قال هي مرجح الأكثرية، إذا فقدت المرجحات الأخرى يصار إليها، أما وأمكن أن يرجح بغيرها فلا يصار إليها. ثم هي أيضا ليست إلا في الأمور التي تنظر وللرأي فيها مدخل، فهذا موجود عند الدول الآن من اتخاذ الأصوات في الأشياء، هذا لا يصلح أخذه عاما في كل شيء. اتخاذه مثلا في الوظائف لا يصلح إلا بعد استواء الشخصين في جميع الأمور التي يستحق بها الوظيفة، وإذا ما بقي إلا أهل النظر ينظرون، وعلم منهم أنهم أهل رأي وقصدهم الخير لجماعة المسلمين، فإن ذلك يصلح. يعني أن الاختيار ليس اختيار تشهي من الناس، وإنما اختيار مصلحي، وهذا في بعض الأمور. ثم قال الشيخ ثم هذا يدخله من الأغراض والباطل، كل يصوت حسب غرضه حتى في دولتهم، يعني ما يسمى بالجمهورية. طبعا هذا في زمن كان هناك دعوات لنشر الشيوعية ونشر المبادئ الديمقراطية والجمهوريات وإلغاء الملكيات. قال الشيخ المقصود أن هذا مرجح في الجملة بعدما تعدم المرجحات الذاتية، ولم يعرف هذا في الشريعة في الأمور الهامة، يعني ولاية الأمر والإفتاء والخلافة والملك، هذا ليس فيها هذه الأمور، إنما في الأذان في بعض الأمور اليسيرة يصار إليها بعد انعدام المرجحات الأخرى الذاتية. ثم قال فالإفرنج بعيدون من الحقائق، يعني من الخير، وبعيدون من معرفة الصواب 100%، قد يصيبون بعض الأشياء لكنهم يخطئون في أشياء كثيرة. يقول فالإفرنج بعيدون من الحقائق، نعم لهم جد ولو أن المسلك أعوج، فيصير له مفعول مثل أهل المعاصي، يصير لهم صولات ولا يدل على أنهم محبوبون إلى الله. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم مجلد 12 صفحة 174. فولاية العهد ويعني صحتها مستخلصة ومستفادة من تولية عمر رضي الله عنه لعثمان بن عفان عن طريق اختيار أهل الشورى الستة. وبهذا نعرف كيف وصل الأمر إلى عثمان. ثم بعد عثمان رضي الله عنه نثبت الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما استشهد عثمان بسبب المجرمين، بايع الذين خرجوا عليه وقتلوه ظلما وعدوانا، بايع الناس عليا، فصار علي بن أبي طالب إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمان خلافة نبوة، كما دل على ذلك حديث السفينة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فلو تأملنا خلافة أبي بكر الصديق، خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر، احسبوا معي 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين و6 أشهر. إذن أبو بكر 2 سنة و3 أشهر وعمر 10 سنوات، إذن هذه 12 سنة مع أبي بكر و9 أشهر، عمر 10 سنين ونصف، إذن صار المجموع الآن 12 سنة و9 أشهر. ثم خلافة عثمان 12 سنة، إذا ضممتها إلى 12 الأولى صارت 24 و9 أشهر. ثم بعد ذلك خلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر. إذا ضممتها إلى ما سبق ذكره صار عدد السنوات 28 سنة و9 هنا وتسعة هنا، صار 29 سنة و6 أشهر. ثم بعد ذلك يعني تمت 29 سنة و6 أشهر. بقي كم؟ بقي 6 أشهر. قال العلماء هي خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه، فقد خلف أباه عليا وتولى الخلافة بعده مدة 6 أشهر، ثم تنازل وفوض الأمر إلى معاوية بعد 6 أشهر من ولاية الحسن، خلافة الحسن. المقصود أن حديث السفينة وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة 30 سنة، فكانت خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنوات و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنوات و9 أشهر، والحسن بن علي 6 أشهر، فصار المجموع 30 سنة. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم. والخلافة لعلي رضي الله عنه ليس اختيارا على الطريقة الديمقراطية، وليس هو استبدادا، لا والله، بل هو إجماع. فمما سبق ذكره من قصة عهد عمر إلى الستة، فنعرف أن الستة هم أصلح وأولى من يتولى الخلافة، وقد كان المسلمون اجتمعوا على عثمان وعلي ثم ترجح عثمان فبايعوه، فهناك إجماع يقيني متفق عليه عند جميع الصحابة والتابعين الذين حضروا ذلك الأمر، أنه ليس هناك تردد ولا خلاف في استحقاق علي الخلافة رضي الله عنه بعد عثمان. لكن ما الذي حدث؟ حدث خلاف وفرقة بسبب استشهاد عثمان، وظن بعض الصحابة أن البدء بإقامة القصاص على قتلة عثمان أولى من البيعة لعلي ثم يبايع علي، وهذا اجتهدوا فيه فوقع الاجتهاد، فهم فيه بين الأجر والأجرين. فالمقصود أن خلافة علي رضي الله عنه خلافة نبوة، ولما قتل عثمان رضي الله عنه في 35 في آخر السنة في ذي الحجة عدل الناس إلى علي فبايعوه قبل أن يدفن عثمان، وقيل بايعوه بعد دفن عثمان. فأول الأمر امتنع علي من إجابتهم حتى تكرر منهم، وحتى إنه فر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبدول وأغلق بابه، فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه، وجاءوا بطلحة والزبير فقالوا له إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أمير، ولم يزالوا به حتى أجاب رضي الله عنه. ويقال إن أول من بايعه طلحة، ثم خرج علي إلى المسجد فصعد المنبر فبايعه عامة الناس، وذلك يوم السبت 19 من شهر ذي الحجة 35. فليس هناك تصويت أو أخذ آراء الناس أو أخذ رأي الأمة كما يظن بعض الناس، وإنما هي اتفاق من أهل الحل والعقد ومن بقي من المهاجرين والأنصار على علي رضي الله عنه. يقول ابن عربي رحمه الله: فلما قضى الله بأمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق أن لا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع، يعني علي، الثلاثة أبو بكر عمر عثمان، قدرا وعلما وتقا ودينا، فانعقدت له البيعة. ولولا إسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه. هذه طرق إثبات الخلافة للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وبالتالي نعرف ضلال الرافضة الذين زعموا أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ويسمون هذه المسألة مسألة الإمامة، ويعتقدون أن خلافة أبي بكر باطلة، وأن علي قد غصب على البيعة وأنه مقهور، ويقولون في ذلك كلاما كثيرا من السب والانتقاص للصحابة رضي الله عنهم. فمنهم من يكفر أيضا أبا بكر وعمر وعثمان، وهذا كلام باطل والرد عليه يطول. لكن ما سمعتم من النصوص الشرعية ومن الأدلة المرعية ولله الحمد يبين للمسلمين جميعا ما هو الحق، وأن علي رضي الله عنه خليفة الراشد ولكنه بعد أبي بكر وعثمان وعلي، وأن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما تقدم، وهذا يعني يبين لك فضل هؤلاء الصحابة وفضل بقية الصحابة رضي الله عنهم. وهذه طريقتهم في الإمامة، وهذه عقيدتهم فيها، ومن خرج عن هذا من الروافض وكذلك الخوارج والباضية والزيدية وغيرهم، كلهم على انحراف شديد، منهم من انحرافه أعظم من هؤلاء. والرافضة يعني يجعلون الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 إماما، وهؤلاء يقال لهم الاثني عشرية، طائفة الاثني عشرية، وهم الرافضة، الشيعة الرافضة، يسمون الإمامية ويسمون الجعفرية. يقولون الخليفة أو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ثم يقولون هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معهم حجة ولا برهان ولا دليل، إنما هي أكاذيب وافتراءات وظنون ودعاوى مجردة. ثم الحسن رضي الله عنه بعد علي يجعلونه الإمام الثاني، ثم الحسين الإمام الثالث، ثم علي بن الحسين، وهنا ينتهي ذكر الحسن عندهم، وليس لذريته أي شيء. ثم علي بن الحسين وهو زين العابدين هو الإمام الرابع، ثم الخامس محمد ابن علي ابن الحسين ويسمى الباقر، ثم السادس جعفر بن محمد الصادق، ثم السابع موسى بن جعفر الكاظم، ثم الثامن علي بن موسى الرضا، ثم التاسع محمد بن علي الجواد، ثم العاشر علي بن محمد الهادي، ثم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري، ثم الثاني عشر محمد بن الحسن. هذا لا يعرف له ذكر ولا يعني يعرف أنه قد ولد، بس هم ذكروا أنه ولكنهم ذكروا أنه قد ولد، ولكن هذا لا صحة له ولا دليل على ثبوت وجود هذا، بس لكنهم ذكروا أنه ولد بسامراء سنة 255، يقولون أنه ولد وأنه لما بلغ 9 سنوات دخل سرداب في سامراء، وإلى ذلك من ذلك الوقت سنة 260 أو 265 إلى وقتنا هذا ينتظر خروجه، يقولون سيخرج، وهذا هو الإمام الثاني عشر، يقول دخل سنة 60 و200 أو 265، ويقيمون دابة هناك إما بغلة وإما فرس ليركبها إذا خرج، ويجلسون هناك أوقات ينادي عليه بالخروج، يقول يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج، ومعهم سلاح ولا أحد هناك يقاتلهم. كل هذا من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء، ويسمون هذا الإمام المنتظر، يسمونه الإمام المنتظر محمد بن الحسن، هو الثاني عشر. فالرافضة أخسروا الناس صفقة في هذه المسألة، فجعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، لا ينفعهم لا في دين ولا في دنيا، وتعطلت أمورهم، ويعطلون الجهاد ويعطلون الجمعة ويعطلون أمورا كثيرة حتى يخرج. ولهذا السلف والعلماء يقولون الجهاد والحج مع ولي الأمر ماضي، مع ولياء أمور المسلمين ماضي، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن الجهاد متوقف والحج متوقف. طبعا الرافضة في زمننا خاصة في وقت الخميني ابتدع بدعة لهم، وهي ما يسمى بولاية الفقيه، فالفقيه الذي جعل نفسه هو المرشد الأعلى للثورة يقولون إن هذا يتواصل مع الإمام المنتظر ويتصل به مع هذا المعدوم الذي لم يخرج من 1200 سنة. فهذا الإمام المنتظر لم يخرج فتعطلت الأمور، قالوا لكن في ولاية الفقيه هذا ينوب عنه، ولهذا بدأوا يقاتلون وبدأوا يقيمون بعضهم بعض طوائفهم الجمعة بناء على ولاية الفقيه. فهؤلاء الاثني عشرية هؤلاء هذه عقيدتهم، وهم في الأئمة يعبدونهم من دون الله ويغلون في محبتهم، ويعني كثر عندهم الافتراء والكذب في أقوال نقلوها عنهم، وهذا ديدن الرافضة، حتى يقال في المثل أكذب من رافضي، أكذب من رافضي، العرب تقول أكذب من رافضي، يعني يضرب بهم المثل في عظمة الكذب وشدة الكذب. والرافضة يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان أنهم ظلمة وأنهم فاسدون، ويقول بعضهم إنهم كافرون ومنافقون، فكل هذا من ضلالات الرافضة وخبائثهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أيها الإخوة الكرام الكلام على مسألة ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق، وهل هي بالنص أو الاختيار، وثبوت الخلافة بعد أبي بكر لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وموقف الرافضة من ذلك والرد عليهم. وبالنسبة لثبوت الخلافة لأبي بكر، يعني هناك من أهل العلم أيضا، نسيت أن أقولها لكم، هناك من أهل العلم من يقول إن ثبوت الخلافة لأبي بكر بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، وأظن الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان ذكر هذا، يقولون أن انعقدت البيعة على أبي بكر بالنص والإجماع، يعني إجماع أهل العلم والعقد وبالنص، وهذا يعتبر يمكن نجعله قولا آخر في المسألة، لكن الظاهر والله تعالى أعلم، وهو المشهور عند جماهير أهل العلم، أن خلافة أبي بكر ليست بالنص وإنما بالإشارة والدلالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك عهد مكتوب. على كل حال هذا ما تيسر في هذا الدرس، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.